بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتاب دليل الطالب في كتاب الصلاة في باب صلاة الجماعة، قال رحمه الله: ولا تصح إمامة الفاسق إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، وتصح إمامة الأعمى والأصم والأقلف وكثير لحن لم يحل المعنى، والتمتام الذي يكرر التاء مع الكراهة، ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله، إلا الإمام الراتب بمسجد المرجو زوال علته فيصلي جالسا ويجلسون خلفه، وتصح قياما، وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت، ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته أعاد، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى مبتدأ الدرس، قال: وتصح إمامة الأعمى والأصم. الأعمى هو فاقد البصر، والأصم هو الذي لا يسمع، وإنما صحت إمامة الأعمى والأصم لأن فقد هاتين الحاستين لا يخل بشيء من أركان الصلاة ولا شروطها، فصحت الصلاة، ولأنهما تصح صلاتهما لنفسيهما فتصح لغيرهما. ثم قال: والأقلف، أي وتصح صلاة الأقلف، والأقلف هو الذي لم يختن، وإنما صحت إمامته لأنه ذكر مسلم عدل قارئ، فتوافرت فيه شروط صحة الإمامة فصحت إمامته. ولكن الأقلف إما أن يكون ترك الختان لغير عذر شرعي، إما أن يكون ترك الختان لغير عذر شرعي، فحينئذ يكون قد ترك واجبا، ومن ترك واجبا عمدا وأصر على ذلك فإنه يكون فاسقا، وحينئذ لا تصح إمامته لفسقه. وأما إذا كان تركه للختان لعذر شرعي كحديث عهد بإسلام أو لعلة أخرى فتصح إمامته، لأنه كمن به حدث دائم، فهو كصاحب سلس البول. إذن الأقلف لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون تركه للختان من غير عذر شرعي، فإنه يكون فاسقا لتركه واجبا من الواجبات، والفاسق كما تقدم على المذهب لا تصح إمامته. وأما إذا كان تركه للختان لعذر شرعي فتصح إمامته. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكثير لحن لم يحل المعنى، أي تصح إمامة كثير اللحن الذي لا يغير المعنى. وذلك أن اللحن قسمان: القسم الأول ما يحيل المعنى، فهذا إن كان في الفاتحة لم تصح إمامته إلا بمثله لأنه أمي، وإن كان في غير الفاتحة صحت مع الكراهة. والقسم الثاني لحن لا يحيل المعنى، فهذا تصح إمامته سواء كان ذلك في الفاتحة أم في غيرها، كما لو جر دال الحمد بأن قال الحمد لله، أو ضم هاء لله بأن قال لله ونحو ذلك، فهذا تصح صلاته ومن ثم تصح إمامته، لأن هذا اللحن لا يحيل المعنى ولا يغيره. ولكن تكره الصلاة خلفه، أي يكره أن يكون إماما للاختلاف في صحة إمامته، أي خروجا من الخلاف، قال: والتمتام الذي يكرر التاء مع الكراهة، فتصح إمامته مع الكراهة. ووجه ذلك أن التمتام يزيد حروفاً في القراءة، يعني يكرر التاء فيزيد حروفاً في القراءة، فربما أخل بنظم القراءة. وقوله رحمه الله: مع الكراهة في الكل. ووجه الكراهة الخروج من الخلاف، لأن من العلماء من قال بعدم صحة إمامة هؤلاء، فخروجا من الخلاف كرهوا ذلك. ولكن التعليل بالخلاف تعليل عليل، وذلك أن الخلاف إن كان له حظ من النظر فحينئذ يكون معتبرا، وأما إذا لم يكن له حظ من النظر فهو مطروح. ولو قلنا إن كل مسألة اختلف فيها العلماء نحكم بالكراهة لحكمنا بالكراهة على كثير من مسائل الفقه، وقلنا يكره لوجود الخلاف، يكره كذا لوجود الخلاف، وهكذا. فالصواب أن إمامة هؤلاء تصح من غير كراهة، لأنه لا دليل على الكراهة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله. لا تصح إمامة العاجز عن شرط، كالذي يعجز عن استقبال القبلة أو اجتناب النجاسة أو كان عادم الطهورين، أو ركن، أي لا تصح إمامة العاجز عن ركن، كما لو كان يعجز عن الركوع أو السجود أو القعود أو الاعتدال أو غير ذلك، إلا بمثله، أي إلا بمثله في العجز عن ذلك الركن أو الشرط أو الواجب. إذن إمامة العاجز عن شرط أو ركن أو واجب لا تصح إلا بمثله، وهذا هو المذهب. والقاعدة عندهم التي قعدوها وعللوها أن كل عاجز عن شرط أو ركن أو واجب لا يكون إماما للقادر عليه، كل عاجز عن شرط أو ركن أو واجب لا يكون إماما للقادر عليه. السبب قالوا: لأن الإمام لا يكون أنقص من المأموم، الإمام لا يكون أنقص من المأموم لا في وصف الصلاة ولا في أفعالها ولا في أقوالها. هذا هي القاعدة والتعليل. إذن عدم صحة إمامة العاجز عن شرط أو ركن أو واجب، وجه ذلك أن الإمام لا يكون أنقص من المأموم لا في وصف الصلاة، فلا تصح صلاة مفترض بمتنفل، ولا في أفعال الصلاة، لا تصح صلاة قادر على القيام أو الركوع والسجود بعاجز، ولا في أقوالها، لا تصح إمامة من يحسن الفاتحة بمن لا يحسنها. هذا هو القاعدة على المذهب والدليل. والقول الثاني، نعم، وقوله رحمه الله: ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله، يعني إلا بعاجز مثله في ذلك الشرط وفي ذلك الركن. استثنى المؤلف رحمه الله، نعم، نأتي بالقول الثاني. والقول الثاني في هذه المسألة أنها تصح، أن إمامة العاجز عن شرط أو ركن أو واجب تصح لعموم الأدلة الدالة على أن من صحت إمامة، على أن من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره أو لغيره، فمن صحت صلاته بنفسه صحت إمامته، إلا في مسألة واحدة وهي إمامة المرأة، فالمرأة تصح صلاتها في نفسها لكن لا تصح أن تكون إماما للذكور. استثنى المؤلف قال: إلا الإمام الراتب بمسجد المرجو زوال علته. إلا الإمام الراتب، الإمام هنا بالنصب على الاستثناء، المرجو هذا صفة للإمام، أي تصح إمامة الإمام الراتب بمسجد إذا عجز عن القيام لمرض ونحوه، يقول زوال علته. فاشترط المؤلف رحمه الله شرطين: أولا أن يكون الإمام هو الإمام الراتب أي إمام الحي، وثانيا أن ترجى زوال هذه العلة. فقوله إلا الإمام الراتب علم منه أن غير الراتب لا تصح الصلاة خلفه، وقوله المرجو زوال علته علم منه أنه إذا كانت العلة لا يرجى زوالها فلا تصح ولو كان إماما راتبا. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني في هذه المسألة أن إمامة العاجز عن شرط أو ركن أو واجب تصح، سواء كان إماما راتبا ترجى زوال علته أم لا. فلا يشترط أن يكون إماما راتبا ولا يشترط أن تزول علته لعموم الأدلة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقوله رحمه الله إلا الإمام الراتب ظاهره يشمل هنا العاجز عن القيام والركوع والسجود والقعود، ظاهر كلامه أن قوله إلا الإمام الراتب بمسجد المرجو وزوال علته ظاهره أنه يشمل هذا العجز بالنسبة للإمام، يشمل العجز عن القيام والركوع والسجود والقعود. لكن قوله فيما بعد فيصلي جالسا يدل على أن المراد العاجز عن القيام. إذن يستثنى على المذهب من إمامة العاجز، يستثنى من ذلك من عجز عن القيام بشرط أن يكون إماما راتبا وأن ترجى زوال العلة. قال رحمه الله ويصلون فيصلي جالسا، يعني هذا الإمام الراتب الذي ترجى زوال علته. وبينا أن القول الثاني في هذه المسألة صحة الإمامة، ولكن مع قولنا بصحة إمامته نقول هذا من الناحية العلمية النظرية، أما من الناحية الفعلية التطبيقية فلا ينبغي، أي لا ينبغي أن يكون إماما وهو عاجز عن القيام أو عاجز عن الركوع أو السجود. أولا خروجا من الخلاف، والخلاف في هذه المسألة خلاف قوي، وثانيا أن فيه إحراجا للمأمومين، لأنه ربما يكون هذا المأموم لا يرى صحة إمامة العاجز، وحينئذ يوقع جماعة المسجد في الحرج بحيث أنهم يبحثون عن مساجد أخر، وهو بإمكانه أن ينيب غيره ليكون إماما. وعلى هذا فالإمام حتى الإمام الراتب لو فرض أنه أصابته علة وكان لا يستطيع القيام فالمشروع له أن ينيب غيره، ولو قلنا إن إمامته صحيحة. والسبب أولا خروجا من الخلاف، وثانيا لئلا يحرج من خلفه من المأمومين، لأن من خلفه من المأمومين ربما يكون بعضهم يرى عدم صحة الصلاة، وحينئذ يحوجهم أن يذهبوا إلى مساجد أخر، وربما كانوا كبار سن فشق عليهم. قال رحمه الله فيصلي جالسا، أي يصلي الإمام العاجز جالسا لعذره. قال ويجلسون خلفه، أي المأمومون، فيصلون جلوسا خلفه ولو مع قدرتهم على القيام. ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيته وهو شاك، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى أن قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. أفهمتم؟ يقول المؤلف رحمه الله وتصح قياما، أي تصح صلاة المأمومين خلف الإمام العاجز عن القيام قياما. فلو صلى الإمام العاجز عن القيام قاعدا ولكن المأمومين صلوا خلفه قياما فتصح صلاتهم. ووجه الصحة، وجه الصحة أن القيام هو الأصل، ولأن القيام أكمل حالا من القعود. وثالثا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر من صلى خلفه قائما في أول الصلاة، لم يأمرهم بالإعادة. قالوا وهذا يدل على أن الجلوس على سبيل الندب والاستحباب وليس على سبيل الوجوب. والقول الثاني أن الإمام إذا صلى، أن الإمام إذا ابتدأ الصلاة قاعدا أو جالسا وجب على المأموم أن يصلي جالسا ولو كان قادرا على القيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، وهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب. وهذا القول أصح، بل إذا فعلوا ذلك عمدا يعني تعمدوا أن يصلوا قياما مع علمهم بالحكم فإن صلاتهم لا تصح. وهنا المؤلف رحمه الله يقول صلى فيصلي جالسا ويجلسون خلفه، وهذا فيما تقدم، وهذا فيما إذا ابتدأ الإمام الصلاة إيش جالسا. أما إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم حصلت له علة فجلس فإن المأموم يجب عليه أن يتم الصلاة قائما. ولهذا في مرض النبي صلى الله عليه وسلم لما استخلف أبا بكر ليصلي بالناس ثم لما وجد خفة خرج عليه الصلاة والسلام فوقف فجلس عن يسار أبي بكر، الصحابة رضي الله عنهم استمروا في صلاتهم إيش قياما، استمروا يصلون قياما. لماذا؟ لأن أبا بكر رضي الله عنه ابتدأ بهم الصلاة قائما، فدل هذا على أن الإمام إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم حصلت له علة وجلس فإن المأموم يصلي قائما. أما إذا ابتدأ الصلاة قاعدا فيصلي إيش قاعدا. وقوله رحمه الله وتصح قياما، يعني نعم وتصح قياما أي لو صلوا خلفه قياما فإنها تصح. فعلم منه أن الجلوس، أن جلوس المأموم إذا صلى الإمام قاعدا على سبيل الندب والاستحباب، وهذا هو المشهور من المذهب كما سبق. وقد استدلوا أو احتجوا لذلك بأمور منها ما تقدم أن القيام إيش هو الأصل، وثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر من صلى خلفه بالإعادة، وثالثا أن بعض العلماء قال إن هذا الحكم منسوخ، إن هذا الحكم منسوخ. من ناسخ له؟ قالوا الناسخ له فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما استخلف أبا بكر ليصلي بالناس ثم وجد خفة فجلس عن يسار أبي بكر وصاره الإمام، الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلفه قياما، قالوا وهذا في آخر حياته فيكون ناسخا، هكذا استدل بعض العلماء رحمهم الله. ولكن هذا الاستدلال أعني القول بالنسخ فيه نظر، وذلك أن النسخ لا يصار إليه إلا بشرطين. الشرط الأول العلم بالتاريخ، والتاريخ هنا معلوم لأن قضية أبي بكر رضي الله عنه متأخرة. والشرط الثاني تعذر الجمع، والجمع هنا ممكن، الجمع هنا ممكن، وذلك بأن يحمل قيام الصحابة رضي الله عنهم في قضية في قصة أبي بكر على أن الإمام ابتدأ الصلاة قائما، وأما أمره صلى الله عليه وسلم لأصحابه الذين صلوا خلفه في بيته وهو شاكٍ على ما إذا ابتدأ الصلاة قاعدا، وبهذا يحصل الجمع، فيقال إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا وجب على المأموم أن يصلي قاعدا، وإذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم حصلت له علة فإن المأموم يستمر في صلاته قائما. ومعلوم أنه متى أمكن الجمع فهو الواجب، متى أمكن الجمع بين الأدلة فهو الواجب. لماذا؟ نقول لأن في الجمع إعمالا لكلا الدليلين، وفي القول بالنسخ إبطالا لأحدهما، وفي القول بالنسخ إبطال لأحدهما، والقاعدة أن إعمال الدليلين أولى من إبطال أحدهما. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت. إذا ترك الإمام في صلاته ركنا أو شرطا أو واجبا عند مأموم دون الإمام، يعني مختلف في صحته، كما لو كان الإمام حنفيا والمأموم حنبليا فترك الإمام الطمأنينة التي ليست بركن عند الحنفي وهي عند الحنبلي ركن، يقول المؤلف رحمه الله: غير مقلدا صحت الصلاة في هذه الحال. لماذا؟ لأن المأموم يعتقد صحة صحة صلاة الإمام بحسب اعتقاده. وهذه المسألة لها أحوال: الحال الأولى أن يترك الإمام شرطا يعتقده والمأموم، أن يترك الإمام شرطا أو ركنا يعتقده هو والمأموم فلا تصح صلاة الجميع، كما لو صلى حنبلي خلف شافعي وكلاهما يرى أن الطمأنينة ركن ويعتقدان ذلك فلا تصح صلاة واحد منهما. أما الإمام فلتركه ركنا عمدا، وأما المأموم فلأنه اقتدى بمن يعلم عدم صحة إمامته. الحال الثانية أن يترك الإمام شرطا لا يعتقده ويعتقد المأموم أن صلاة الإمام صحيحة بحسب عقيدته، أن يترك الإمام شرطا من شروط الصلاة أو ركنا من أركان الصلاة لكن لا يعتقده، فهو شرط عند المأموم وحده أو ركن عند المأموم وحده، ولكن المأموم يعتقد صحة صلاة الإمام بحسب اعتقاده فتصح الصلاة. ووجه الصحة أن المأموم ائتم بمن يعتقد صحة صلاته، يعني ائتم بمن يعتقد صحة صلاته، مثل لو ائتم حنبلي بشافعي وقد أكل لحم إبل، الشافعي لا يرى وجوب الوضوء من لحم الإبل والحنبلي يرى ذلك، فهل يصح أن يقتدي الحنبلي بالشافعي؟ الجواب يصح، وسبب ذلك أن هذا الحنبلي الذي اقتدى بالشافعي وإن كان يرى أن الوضوء من أكل لحم الإبل واجب إلا أنه يرى أو يعتقد صحة إمامة صحة صلاة هذا الإمام بحسب اعتقاده. والحال الثالثة أن يترك الإمام شرطا يعتقده الإمام دون المأموم فلا تصح صلاة المأموم لأنه اقتدى بمن يرى عدم صحة صلاته. فهمتم؟ الحال الثالثة أن يترك الإمام أن يترك شرطا يعتقده الإمام، يعني أن يترك الإمام شرطا يعتقده والمأموم لا يعتقده، فحينئذ لا تصح صلاة المأموم، لأنه اقتدى بمن يرى عدم صحة الصلاة. ثم قال المؤلف رحمه الله يقول: أو شرطا مختلف فيه مقلدا، يعني بأن صلى بأن ترك هذا الشرط أو الركن مقلدا غيره، لأن العبرة بعقيدة الإمام، فحيث كانت صلاة الإمام صحيحة صحت صلاة من خلفه. وقالوا مقلدا، ما هو التقليد؟ التقليد قيل إنه قبول قول من ليس قوله حجة، وقيل إن التقليد هو قبول قول الغير بغير دليل. إن التقليد قبول قول من ليس قوله حجة، وقيل إنه قبول قول الغير بغير دليل. ثم قال: ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته أعاد. هذا احتراز من قوله مقلدا، يعني من صلى إذا صلى المأموم، أي إذا صلى المأموم خلف إمام يعتقد بطلان صلاته فإن المأموم يعيد. ووجه الإعادة أنه اقتدى بمن يعتقد عدم صحة صلاته لاعتقاده بطلان صلاة الإمام، وإذا بطلت صلاة الإمام بطل الاقتداء به. ثم قال رحمه الله: ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. لا إنكار، أي ليس لأحد أن ينكر على أحد في مسائل الاجتهاد، أي فيما يسوغ فيه الاجتهاد، بحيث تكون الأدلة محتملة لكلا الأقوال أو لكلا القولين، فحينئذ لا ينكر. والمؤلف رحمه الله قال: ولا إنكار في مسائل الاجتهاد، ولم يقل ولا إنكار في مسائل الخلاف، ولهذا ها هنا عبارتان: لا إنكار في مسائل الخلاف، العبارة خطأ ولا تصح، أما لا إنكار في مسائل الاجتهاد فالعبارة صحيحة، لأننا إذا قلنا لا إنكار في مسائل الخلاف فكل مسألة اختلف فيها العلماء لا ينكر فيها، حتى ولو كان ما ذهب إليه هذا الذاهب قولا ضعيفا لا عبرة به. فالخلاف إذا كان له حظ من النظر فإنه يكون معتبرا، والذي له حظ من النظر أن تكون الأدلة محتملة له، وأما ما ليس له حظ من النظر فهذا الخلاف ينكر على المخالف فيه. إذن لا إنكار في مسائل الاجتهاد، أي المسائل التي تكون محل للاجتهاد بحيث يسوغ فيها الاجتهاد، بأن تكون الأدلة تحتمل كلا القولين أو كلا الأقوال، هذا المعنى. وأما القول بأنه لا إنكار في مسائل الخلاف فهذا لا يصح، ولهذا قيل: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. وهنا مسألة وهي تتفرع على لا إنكار في مسائل الاجتهاد: هل كل مجتهد مصيب أو لا؟ هذه العبارة على إطلاقها لا تصح، فقول بعض العلماء كل مجتهد مصيب، هذه العبارة على إطلاقها لا تصح، فإن كان المراد أن كل مجتهد مصيب للأجر بمعنى أنه مطيع لله عز وجل فيما كلف به وبحسب ما أداه إليه اجتهاده فهذا صحيح، وإن كان المراد كل مجتهد مصيب أنه مصيب للحق ولحكم الله عز وجل فهذا لا يصح. أفهمتم؟ إذن كل مجتهد مصيب، إن أريد كل مجتهد مصيب للأجر فهذا صحيح، لأنه قد أطاع الله عز وجل فيما كلف به من الاجتهاد، وإن أريد كل مجتهد يكون مصيبا للحق فهذا لا يصح لوجوه. الوجه الأول قول الله عز وجل: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. ولولا أن الحق في جهة بعينها لما خص الله عز وجل سليمان بالتفهيم، وثانيا مما يدل على أن المصيبة أنه ليس كل مجتهد يكون مصيبا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فالرسول صلى الله عليه وسلم قسم المجتهدين هنا إلى مصيب ومخطئ. والوجه الثالث أن حكم الله تعالى، انتبهوا، أن حكم الله تعالى لا يمكن أن يكون حكمين معا في حال واحدة. حكم الله عز وجل لا يمكن أن يكون حكمين، بأن يكون حلالا وحراما، فهذا المجتهد يرى أن هذا الشيء حلال نقول أنت مصيب، وهذا المجتهد يرى أن هذا الشيء حرام ونقول أنت مصيب. فحكم الله لا يمكن أن يكون حكمين، بل هو واحد. فلا يمكن أن يكون حكم الله عز وجل واجبا ومحرما، صحيحا وفاسدا، لأن هذا أعني اعتبار أن حكم الله أن حكم الله حكمان يستلزم اجتماع النقيضين، وهذا أمر ممتنع، والممتنع لا يكون حكما شرعيا. اتضح الآن؟ إذن هل كل مجتهد مصيب؟ نقول إن أردت أنه مصيب للأجر والثواب فصحيح، وإن أردت أنه مصيب للحق ولحكم الله فهذا لا يصح للوجوه الثلاثة. والله أعلم. نعم. جاهلين، جهال، يجهلون الحكم. ولهذا كل من تعمد يعني أن يفعل مبطلا في الصلاة أو نحوه لا تبطل صلاته إلا بشرطين: أن يكون عالما عامدا. لو أن شخصا قام إلى ركعة خامسة متى تبطل صلاته؟ نقول إذا قام لها عامدا عالما، يعني عامدا متعمدا للزيادة، عالما يعلم أن القيام مبطل للصلاة. نعم. ها؟ ينبه، الحمد لله. هو من الكلام من حيث الصحة، الكلام من حيث الصحة، لكن أرأيت لو أنه تم بشخص بجانبه أي. لكن هل يترتب على الأصم أن يترك لا أن يترك أن يخل بشيء من أركان الصلاة؟ لا، لأنه يقرأ ويركع ويسجد. نعم. قول أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم، هذا الفقه، والعمل جميعا. وهذا يدل على أن قراء الصحابة فقهاء. شلون؟ يخاطب الصحابة، الخطاب الآن يؤم القوم، خطاب للأمة، لكن أول من يوجه إليه الصحابة. ولأن الإنسان إذا كان فقيها فمنفعة فقهه تعود إلى ذات الصلاة، لأن القارئ الذي ليس عنده فقه ربما حصل له في صلاة سجود سهو أو حصل له خلل في الصلاة ثم لا يعرف التصرف. كيف؟ اي نعم. لا، لكن هناك خلاف. لا، العكس. اي بس هذا الخلاف تحتمله الأدلة. الاجتهاد، هذا الاجتهاد اللي حصل فيها الخلاف، نقول تحتمل الأدلة. يعني مثلا قراءة الفاتحة في الصلاة فيها خلاف، نقول هذا ما لا تنكر. يعني لو أن شخصا صلى وقال أنا أكتفي بقراءة الإمام ولا أقرأ الفاتحة، لا يجوز لك أن تنكر عليه وتقول صلاتك غير صحيحة. هذا اجتهاد. لكن هناك خلاف غير معتبر، يعني خلاف ضعيف لا يؤبه به، ما عليه دليل. الاجتهاد له شروط، ليس كل من إنسان يقول مجتهد. المجتهد هو الذي يعلم نصوص الكتاب والسنة وعنده أهلية فيما يتعلق بعلوم الآلة من أصول الفقه والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والنسخ والقياس. كل واحد بس يفتح كتاب يقول الله يظهر هذا ورجح هذا على هذا، لا بد. ولهذا بعض العلماء يرى أن باب الاجتهاد مغلق من أزمنة. ثم الاجتهاد قد يكون يعني أنواع: اجتهاد مطلق، اجتهاد بين المذاهب، اجتهاد في المذهب، اجتهاد في باب، اجتهاد في مسألة.